الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، ما زلنا نقدم لحضراتكم مواقف الرجال في برنامجكم رجال ومواقف، نسأل الله عز وجل أن ينتفع بها أبناء المسلمين وبنات المسلمين، وأن تكون خالصة لوجه الله رب العالمين. في يومنا هذا موقف مع رجل ليس ككل الرجال، ومع بطل شهم عظيم لم يجد الزمان بمثله، إنه أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن مع حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، مع عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أخا للنبي عليه الصلاة والسلام في الرضاع، وكان في مثل سنه تقريبا، وكان يحب الرسول حبا جما، وشاء الله عز وجل أن ينضم حمزة بإذن الله إلى قافلة الإسلام والمسلمين، وأن يلحق بالركب الإسلامي وركب الصحابة السابقين فرضي الله عنهم أجمعين. والبداية والموقف بعد أن عاد ذات يوم من صيده وقنصه، كان من عادته إذا دخل مكة أن يبدأ بالطواف حول الكعبة كما كان يفعل غيره في ذلك الزمان. وبينما كان ينتهي أو انتهى من طوافه، تقدمت منه امرأة هي مولاة لعبد الله بن جدعان، وقالت: يا أبا عمارة، وهذه كنية حمزة رضي الله عنه، يا أبا عمارة، واذو الله يا بني عبد مناف، أرأيت ما لقي محمد ابن أخيك من أبي جهل أو من أبي الحكم ابن هشام؟ لقد وجده ها هنا، وحددت له المكان الذي أوذي فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام من أبي جهل. لقد وجده ها هنا فسبه وآذاه وبلغ منه ما يكره، ولم يكلمه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لم يرد على أبي جهل سفاهته وشتائمه وانصرف ولم يكلم أبا جهل. غضب لذلك حمزة غضبا شديدا، وانطلق إلى ساحة البيت الحرام يبحث عن أبي جهل، حتى وجده بين الناس، فانطلق إليه وحرر قوسه وضربه ضربة شديدة في رأسه، شقت رأس أبي جهل فسال دمه على وجهه، وقال: أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فذهل الحاضرون، لم يذهلوا بالضربة التي وجهت لرأس أبي جهل، وإنما أذهلهم أن يقول: أسد الله وأسد رسوله، أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ قالوا، وقد هموا أن يبطشوا به وأن ينتصروا لأبي جهل، فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فوالله لقد آذيته وشتمته وسببته سبا قبيحا. قالها هكذا معترفا بها. وانصرف حمزة إلى بيته يفكر في هذا الموقف، ويفكر في الإعلان، يفكر في الإعلان المذهل الذي نزل على رأس القوم كالصاعقة، أنه أصبح على دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال، قال لهم قبل أن ينصرف: وما يمنعني أن أقول، أو ما يمنعني من الإسلام، ما يمنعني وقد استبان لي منه ما أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وأن الذي يقوله هو الحق. نزل كلامه كما قلت عليهم كالصاعقة، وأصبح الموقف بإسلام حمزة أو بهذا الإعلان. تغير الموقف عن الأمس، لكن الجميل في الأمر والمهم في الأمر ذلك التفكير العميق الذي استولى على حمزة وهو يفكر في ذلك الموقف. أعلنها صريحة أمام الناس، لكنه إلى الآن لم يسلم، ولم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبايعه. ماذا فعل حمزة؟ وظل يفكر حتى خرج الصبح ولم ينم في تلك الليلة. سنلتقي بحمزة غدا إن شاء الله لنعرف ماذا جرى بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لقاؤنا غدا إن شاء الله، فالأمر والله يحتاج إلى حلقات وليس إلى حلقة واحدة مع رجل من أعظم رجال الإسلام، إنه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، ورضي عن الصحابة أجمعين. أشكركم جميعا، ونلتقي غدا على خير بإذن الله، والسلام. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.